إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. وفي هذا المعنى ما روى الطبراني عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد ولا أمة إلا وله ثلاثة أخلاء، أصدقاء يخالطونه. فخليل يقول: أنا معك، خذ ما شئت ودع ما شئت، فذلك ماله. وخليل يقول: أنا معك، أخدمك، فإذا مت تركتك. وفي رواية: فإذا أتيت باب الملك تركتك. فذلك خدمه وأهله. وخليل يقول: أنا معك حيث دخلت وحيث خرجت، وإن مت وإن حييت، فذلك عمله. عباد الله، هذا العمل الذي هو أوكل أخلائك، والذي لا يغادرك وإن غادرك القريب والبعيد، هو أهون الأخلاء عندنا، أهون هذه الأخلاء هو العمل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث رواه ابن حبان رواية، يعني هذا حديث أنس الذي ذكرت لكم، رواه ابن حبان في الأخير لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهو عملك، قال الرجل الميت لا يقول: إن كنت لأهونه علي. يقول الميت في كل عمل: أنا كنت حريص على الأهل، على المال، لكن العمل اللي تيسر وهذاك ما تيسرش مشغول روح ما مساليش. كم تعدون من الناس لا يصلون لأنهم مشغولون بعمل؟ كم تعدون من الناس بمن يصلي لكن قد يدعى إلى العمل ويسمع أذان الجمعة فيذهب إلى العمل ويترك أذان، يترك حي على الفلاح. الفلاح يعني الفلاح يبغى يفلح هنا، ديك الساعة وتقول كاجي الفلاح ماشي تما، هنا يترك داعي الفلاح ويشغل عنه بالعمل، يشغل عنه بما يتركه، ويترك هو ما لا يفعله، ما لا يفعله. إذا عرفتم هذا عرفتم لماذا ربنا سبحانه الرؤوف بنا الرحيم بنا الذي يدلنا على ما فيه الخير لنا يأمرنا بعمل. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بسحاب من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. يقول ربنا: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. يقول ربنا الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الآية في هذا المعنى كثيرة. السعيد السعيد الذي وفقه الله هو الذي حرص أن يجعل من أولئك الذين يرجعون يجعل منهم شيئا يبقى. أليس النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن المال يرجع فاجعل منه شيئا يبقى بالصدقة بالنفقات بالمواساة ما يرجعش كل شيء وتكون من أعظم الناس حسرات. مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم أيكم مال والده أحب إليه من ماله؟ قالوا لها رسول الله ما كاينش واحد كلنا مال أحب إلينا من مال والدنا. إوا لا مالك أنت أحب ليه؟ انفع بها راسك ما تخليش لوالدك هو ينتفع به وتبقى تشوف فيه يوم القيامة وكنتي قادر كنتي قادر أنك تدفع بها راسك ما بقيتيش بقيتي حرصوا ليه مدي جاء هو ينفق منه في سبيل الله يمين ويسار نهار كنت تقرأ القرآن وتطلب وقل تابع والآرام في سبيل الله ويحج به ويعتبر به يوم القيامة تلقى أنت منه والفلوس ديالك وفي زمن الله من أعظم حسنة. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الأهل والمال والولد والخدم يرجعون اجعل منهم شيئا يبقى. الأهل ليكن لتتخذ أهلا يعينوك على الآخرة يدلونك على فعل الخير اتخذ أصحابا يذكرونك بأمر الله يعظمون عليك حرمة الله بس دينا شاهدوا من يبقى الخير إذا أنت ادعيوا. ومن اتخذ شيئا من هذه من الولد من المال شغله عن ذكر الله عباد الله فهو خاسر كما قالت الأعراب الذين ذكر ربنا قولهم شغلتنا عن أموالنا وأهلنا. إيوا عاد لكم سيدي ربي شغلكم كنتم مشغولين إيوا صافي ما كاين بس هاكا قال لهم وسيدي ربي قال هذا في القرآن حنا هاكا حنا تسمعوا تنعقلوا تفهموا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك من واحد ومن ألهاه ماله وولده عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. إياك أو تعبت يا دبا فالعمل يعبد الله. وهذه أيام جمعنا ربنا فيها أنواع العمل قل لكم بذلك فيما استقبل قلوا ما استطعنا استغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. هذه أيام جمع لنا فيها ربنا أنواع من العمل كلها حبيبة إلى الله. الصيام والصلاة وقراءة القرآن والدعاء والمواساة لكن يقع شيء يصنعه إبليس بالناس. لا تظنوا أن إبليس يفرح بالخير بالتأمين. إبليس عدوك المتأصلة عداوته ما عمره يخليك حتى تخرج روحك وأثناء خروج يوم يخليك فما زلت تحاول أنت في الجامعة وأنت تصلي وأنت تطرح وأنت تخطر يخليك أعطيش إبليس يجعل المال لا يتسرب إلى نفسك تتعيا المجهود الذي كنت تبذله في الأيام الأولى من رمضان في الليالي الأول ماشي هو المجهود اللي تدير دابا وداز 20 23 24 يوم دابا بديتي تتعيا دابا بديتي بالك غير الفطور بديتي بالك غير العيد عييتي من الغياب عييتي من الصلاة بالليل عييتي من قراءة القرآن عييتي من الصيام وليتي كشحال باقي العيد. الملل إن الله لا يمل حتى تملوا. ربنا سبحانه لما قوما ملوا العبادة ولا تكونوا كالذين طال عليهم كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم كثير منهم فاسقوا. أسأل الله العافية من أن يطول علينا الأمد أمد عبادة ربنا فتقسو قلوبنا ولنل عبادته. أسأل الله أن يعافينا من ذلك. واعلموا يا عباد الله أن عمل أحدكم ينفعه يوما من دهره. من قول لا يأتي آخر رمضان وبنادم هيا شوفوا كل يعني شكون متاع السابق 3000 متر 5000 متر 100 متر انت وخصوصا ما تيكون طول انت اللي تيجي الداكشي كاع اللي عنده الاخر ماشي في الاول في الاخر اخر الغلوه كما قال ابو موسى الاشعري ثم بلد تجتهد وينتفع بذلك احدكم يوم من دهره. اسمعوا هذا الحديث الزين الذي روي ابن حبان في صحيحه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وضع الميت في قبره حتى انه لا يسمع خفق لعابه حين يولون عنه. حضرهم عاود سمعوا دعاهم عاود غادي تسمع خفقا لعابه الحس اللي كيديروه صناطهم صناطهم اللي تيمشي هو تسمع حين حتى انه لا يسمع خفقا لعابه حين يولون فان كان مؤمنا جاءت الصلاة فكانت عند رأسه والصيام فكان عند يمينه والزكاة فكانت عند شماله وفعل الخيرات من النفقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس فكانت عند رجليه فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة ما قبلي مدخل ما يمكنش تدخل جهتي انا عليه شي حاجه تضر من جهتي انا من جهه الراس ما قبلي مدخل فيؤتى من جهتي يمينه فيقول الصيام ما قبلي مدخل فيؤتى من جهتي يساره فتقول الزكاه ما قبلي مدخل فيؤتى من قبلي رجليه فيقول فعل الخيرات من النفقه والصله والمعروف والاحسان الى الناس ما قبلي مدخل فليحمد الله وليستزده من فضله. عبد الله بن عمر اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم يقول في شي واحد نعمة فيها هذا الشهادة هذه الشهادة التي لا يعلوها شيء نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل زعما في هذه القضية هذه ما فيهاش هو ذاك الشركة هذه ما فيهاش ما تيقومش الليل فما ترك عبد الله قيام الليل بعد ان قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما بقاش فيه حاجه مزيان حتى مات ملي قال لي نجم الكتاب حتى مات ملي قصر الليل وهذا من اجل كيطلب الله كيطلب الله يجي على الكتاب على هذا العمل حتى يجي عنده غيره بالدين ولا مغيب من وجد في نفسه خيرا ليسال الله الثبات عليه الشيطان ركز في تصيد ومن وجد في نفسه غير ذلك فليسارع قبل ان يجيء الذي لا مرد له. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت تبارك ربنا وتعاليت. اللهم انا نسالك فعل الخيرات اللهم إنا نسألك عملا صالحا زاكيا ترضى به عنا وتقبضنا وأنت عنا راضي رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا فغفرت له ما تقدم من ذنوبهم. اللهم اجعلنا ممن وفقتهم لقيام ليلة القدر فغفرت له ما تقدم من ذنوبهم. اللهم اجعلنا ممن أعتقت رقابه من النار. اللهم إنا نسألك رحمة تغنينا بها عن رحمة الراحمين وأن ترضى عنا رضا لا تسخط علينا بعده أبدا آمين. اللهم انصر أمير المؤمنين محمدا السادس عشر وتعز به الدين وتعلي به شأن المسلمين. اللهم أنبت ولي عهده نبة تقر به أعين الصالحين وهي له البطانة التي تعينه على الخير. اللهم صل على محمد.